بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلوا وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. يقول الناظم رحمه الله تعالى في هذه المنظومة المباركة عرز الأمان موجة التهاني، قال: وبالكسر حج البيت عن شاهد، وغيب ما تفعلوا لن تكفروه لهم تنا. تكلم الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت عما ذهب القراء في قول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت، فقال: وبالكسر حج البيت عن شاهد. فالمرموز لهم بعن شاهد وهم حفص وحمزة والكسائي، قرأوا قول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت، وبالكسر حج البيت، بكسر الحاء فتكون قراءة غيرهم بفتحها: ولله على الناس حج البيت. توجيه هذه القراءة ولله على الناس حج البيت فمن قرأ بكسر الحاء هما لغتان حج وحج، وهما مصدران حج يحج وحج حجا، ويقال حج حجا، فإذا هما لغتان في هذا، حج يحج وحج يحج، هما لغتان في هذا من لغة العرب المشهورة. ثم قال: وغيب ما تفعلوا لن تكفروه لهم تلا. وغيب ما تفعلوا لهم لن تكفروه لهم، فالضمير في لهم يعود إلى المذكورين قبل، وهم عن شاهد حفص وحمزة والكسائي. فقرأ هؤلاء قول الله جل وعلا: وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، وغيب ما تفعلوا لن تكفروه لهم تلا. فهذان اللفظان في قوله تعالى: وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، قرأ المشار إليهم بالضمير في قوله لهم السابق ذكرهم، وهم حفص وحمزة والكسائي، بالغيب، فتكون قراءة غيرهم بالخطاب، لأن الغيب يقابله الخطاب، والخطاب يقابله الغيب. وهذا كما تقدم في قواعد الناظم رحمه الله تعالى. حجة من قرأ بالتاء أنه رده على الخطاب الذي قبله في قوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ثم قال: وما تفعلوا من خير. فمن قرأ بالخطاب رده على خطاب تقدم قبله في قوله جل وعلا: وما تفعلوا من خير، فهذا عائد إلى قوله: كنتم خير أمة، ثم قال: تؤمنون بالله، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وما تفعلوا من خير فلن تكفروا. فإذن هو عائد أعاده إلى خطاب قبله. وأما من قرأ بالياء فرده على لفظ غيبة أيضا الذي هو أقرب إليه في قول الله جل وعلا: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر. فمن قرأ بالغيب فعاده إلى أقرب مذكور له وهو الغيبة: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف. فإذا فعاده كذلك إلى غيبة أقرب ما تكون، فهما إذن قراءتان بالتاء وبالخطاب، وهذا توجيههما. قال رحمه الله تعالى بعد هذا: يضركم بكسر الضاد مع جزم رائه سما، ويضم الغير والراء ثقلا. يضركم، بين النووي رحمه الله تعالى في هذا البيت مذاهب القراء في هذا اللفظ. قوله تعالى يضركم بكسر الضاد مع جزم رائه سما، فالمرموز لهم بسمع وهم نافع وابن كثير وابو عمرو قرأ هذا اللفظ كما بين الناظم: يضركم بكسر الضاد مع جزم رائه، لا يضركم كيدهم شيئا بكسر الضاد وجزم الراء كما تلفظ هو بها. فالناظم رحمه الله تعالى احيانا يبين هو نفسه القراءة في هذا اللفظ بما تلفظ به، وباللفظ يستغنى عن القيد. يضيركم بكسر الضاد مع جزم رأيه، مع أنه قال بين القراءة وكذلك جاء بها في اللفظ يضيركم، فجاء بأمرين: الأمر الأول أن اللفظ المذكور في النظم يضيركم، والثاني أنه كذلك بين كذلك القراءة بالحروف يضركم بكسر الضاد مع جزم رائه سماء، ويضم الغير والراء ثقلا. فأهل سماء إذن يقرؤون لا يضركم، والباقون كما قال ويضم الغير والراء ثقلا لا يضركم كيدهم شيئا. فإذا هذا بيان المذاهب القراء في لفظ يضركم. فأهل السماء وهم نافع وابن كثير وابو عمرو قرأوا لا يضركم، والباقون المسكوت عنهم قرأوا لا يضركم كيدهم شيئا. التخفيف والجزم هما لغتان، ضره يضره وضاره يضيره. ومن قول الله جل وعلا قالوا لا ضير، فهذا من ضاره يضيره. ما لا، وقال ما لا يضركم بتشديد، من قرأ بتشديد في قوله جل وعلا ما لا يضركم شيئا، فهذا من ضره يضره. والجزم على جواب الشرط لا يضركم، والجزم على جواب الشرط. والضم على إتباع الضم الضم، لا يضركم قال أتبع ضمة الراء ضمة الضاد لا يضر. والضم على الإتباع، والعرب تتبع الثاني الأول لا يضر، فضم الراء إتباعا للضمة التي قبلها، بل إنهم أحيانا يتبعون السابق للاحق، ولكن هنا أتبع اللاحق على القاعدة أتبع الثاني للأول لا يضر، فأتبع ضمة الراء ضمة الضاد قبلها، وهذا في لغة العربي سائغ وجائز. ثم قال رحمه الله تعالى: وفيما هنا قل منزلين ومنزلون للحصبي في العنكبوت مثقلا. وفيما هنا قل منزلين ومنزلون لليحصبي في العنكبوت مثقلا. فقرأ اليحصبي هو ابن عامر رحمه الله تعالى هذا اللفظ هنا: من الملائكة منزلين. وفيما هنا قل منزلين ومنزلون لليحصبي في العنكبوت مثقلا، أي بتشديد. فإذا قرأ اليحصبي رحمه الله تعالى وهو ابن عامر قول الله جل وعلا هنا: من الملائكة منزلين، في سورة آل عمران هنا: إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء في العنكبوت. وهذا معنى قوله: وفيما هنا قل منزلين ومنزلون لليحصبي في العنكبوت مثقلا. فقرأ ابن عامر رحمه الله تعالى هذين اللفظين هنا في قول الله جل وعلا: من الملائكة منزلين، وقول الله جل وعلا إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بالتثقيل أي بالتشديد في الموضعين، ويلزم من ذلك فتح النون في قوله تعالى منزلين، ليلزم من تشديد فتح النون فيهما، وقرأ غيره بتخفيف الزاي ويلزمه سكون النون. من الملائكة منزلين، إنا منزلون على أهل هذه القرية، في التخفيف يلزم السكون، يلزم سكون هذه النون، وهما لغتان، من شدده جعله من نزل، إنا منزلون فجعله من نزل المثقل، ومن خففه جعله من أنزل. فإذا هما لغتان، لكن من شدد جعله من نزل المثقل، ومن خفف جعله من أنزل المخفف. ثم قال رحمه الله تعالى وحق نصير كسرواو مسومين قل سارعوا لا واو قبل كمن جلا. وحق نصير كسر واو مسومين قل سارعوا لا واو قبل كمن جلا. بين الناظم رحمه الله تعالى مذاهب القراء في هذا اللفظ وهو مسومين، فقوله وحق نصير مروز لهم بحق نصير بن كثير وابو عمرو وعاصم، قرأوا هذا اللفظ من الملائكة مسومين، وحق نصير كسر واو مسومين، فقرأ هؤلاء حق نصير ابن كثير وابو عمرو وعاصم، قرأوا بكسر هذه الواو في قوله تعالى من الملائكة مسومين بالكسر كسر واو، وقرأ غيرهم بفتحها مسومين، من الملائكة مسومين. ثم قال قل سارعوا لا واو قبل كمن جلا، قل سارعوا لا واو قبل كمن جلا، فالمرموز لهم بكمن جلا وهم ابن عامر ونافع، قرأ قول الله جل وعلا سارعوا إلى مغفرة من ربكم بلا واو قبلها، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، فتكون قراءة باقين بالواو وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وهكذا هي مرسومة في مصاحف أهل الشام والمدينة. إذا نظرت إلى مصاحف المدينة والشام تجد أنها خرت من هذه الواو سارعوا إلى مغفرة من ربكم، وباقي المصاحف رسمت فيها بالواو وسارعوا، فالقراءة تتبع الرسم، فرسم الرسم يتبع القراءة، الرسم يتبع القراءة، فرسم هذا اللفظ تابع لقراءته، فمن قرأها بالواو رسمها في مصحفه بالواو، ومن قرأ بلا واو رسمها في مصحفه بلا واو. الحجة في قوله مسومين، حجة من كسر الواو أنه أضاف الفعل إلى الملائكة فأخبر عنهم أنهم سوموا الخيل، والسمة هي العلامة، والسومة العلامة تكون في الشيء بلون يخالف لونه ليعرف به، فإذا علمت شيئا وجعلت عليه علامة يقوله إنك سومته، جعلت له علامة. فحجة من كسر أنه أضاف الفعل للملائكة فأخبر أنهم سوموا الخيل أي علموها، جعلوا عليها علامات. والسومة العلامة تكون في الشيء بلون يخالف لونه ليعرف به، ويقوي ذلك أنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر سوموا فإن الملائكة قد سومت، فأضاف الفعل إلى الملائكة مسومين، من كسر أضاف الفعل إلى الملائكة أي أنهم سوموا خيلهم وجعلوا لها علامات تعرف بها، فدل ذلك على عدم الكسر في مسومين. وحجة من فتح مسومين، فتح الواو أنه أضاف التسويم إلى غيرهم على معنى أن غيرهم من الملائكة سومهم، فإذا مسومين أي هم الذين قاموا بهذا العمل بهذه علامة، ومسومين أي أن غيرهم هو الذي سومهم جعل لهم علامات. فإذا هما لغتان في هذا، وكل تفيد معنى غير المعنى الآخر. فمن قرأ مسومين أي أن الملائكة هم الذين سوموا خيرهم، ومن قرأ مسومين أي أن آخرين هم الذين سوموا خير الملائكة. وأما قول الله جل وعلا سارعوا وسارعوا، كما تقدم أن نافع بن عامر قرأوا بلا واو سارعوا، وغيرهم قرأ بالواو، فمن قرأه بغير واو على الاستئناف والقطع، على الاستئناف والقطع. وهكذا هي مرسومة في مصاحفهم، في مصاحف أهل الشام وأهل المدينة بغير واو. ومن قرأ بالواو عاد العطف على ما قبله، ومن قرأ بالواو عطفه على ما قبله من قوله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وسارعوا، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فإذا قراءة من قرأ بالواو عطفه على ما قبله، ومن قرأ بغير واو جعله على الاستئناف. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا وقرح بضم القاف، والقرح صحبة، وقرح بضم القاف والقرح صحبة. فقرأ المرموزهم بصحبة وهم شعبة وحمزة وكسائي، قرأ هذا اللفظ قرح سواء كان معرفا أو كان منكرا بضم القاف، وقرح بضم القاف والقرح صحبة. فقرأ شعبة وحمزة وكسائي قول الله جل وعلا إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وقول الله جل وعلا من بعد ما أصابهم القرح، وليس في القرآن غير هذه الفاظ الثلاثة. فقول الله جل وعلا إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، فقول الله جل وعلا من بعد ما أصابهم القرح. فإذا هذا اللفظ قرأ المرموز لهم بالصحبة شعبة وحمزة وكسائي قرأ بضم القاف في هذه المواطن الثلاثة في هذه السورة، في سورة آل عمران، وليس في القرآن غيره. وقرأ غيرهم بفتحها إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وقول الله جل وعلا من بعد ما أصابهم القرح، من بعد ما أصابهم القرح. فتوجيه هذه القراءة، فمن قرأ بضم القاف على أنها ألم الجراحات، ألم، فمن قرأ بضم القاف على أنها ألم الجراحات، فالألم الناتج عن الإصابات، فهذا كما قال يقال له قرح بضم القاف. ومن قرأ بفتح على أنها الجراحات نفسها، فإذا من قرأ بفتح القاف أنها الجراح نفسها، ومن قرأ بضم القاف على أنها الآلام الناتجة عن هذه الجراحات. إذن فهما لغتان وهما مصدران قرح وقرح قرحا وقرحا، وكل تفيد معنى كما تبين. ثم قال رحمه الله تعالى ومع مد كائن كسر همزته دلا ولا ياء مكسورا، ومع مد كائن كسر همزته دلا ولا ياء مكسورا. بين رحمه الله تعالى مذاهب القراء في قول الله جل وعلا وكأي، ومد كائن كسر همزته دلا ولا ياء مكسورا، فالموز له بدلا وهو بالكثير. قرأ هذا اللفظ حيث أتى في كتاب الله جل وعلا، سواء كان أوله واو كما هنا أو فاء نحو فكأي من قرية بألف وهمزة مكسوة بين الكاف والنون من غير ياء كائن، بألف وهمزة مكسوة بين الكاف والنون من غير ياء ولا ياء مكسوة كائن. وأراد بالمد إثبات الألف ولا تجد على ذلك من الطبيعي كائن، أراد بالمد هنا إثبات المد أي من غير أن تزيد عليه، تقول وكائن. ونحن نعلم مذهب ابن كثير في المد كما تقدم معنا، فهو من الذين يقصرون المد المفصل، فإذا هنا تثبت له فقط المد وكائن. ألف المد حركتين لا تزيد على ذلك له، هذا معنى قول الناظم. وقول الشارح وأراد بالمد إثبات الألف، والألف كما نعلم في القراء بحركتين، كل ألف بحركتين، فإذا قوله وكائن في كل موضع ورد فيه هذا اللفظ وكأي قرأه المربوز له بدلا وهو بالكثير، قرأ بمد ألف بعد الكاف وهمزة بعدها من غير ياء كائن. ويلاحظ أن الناظم هنا لم يقل، لم يأتي بالصيغة تفيد العموم في كل مواضعه، وهذا كما يقال يعلم من الشهرة، فكثيرا من المواضع التي لم ينبه الناظم على أن على العموم فيها يقول الشراح يعلم له ذلك من الشهرة، فهو وإن لم ينبه على العموم كما ورد في بعض المواضع نبه وبعضها لم ينبه، فالذي لم ينبه وكان من حقه أن ينبه عليه قال ترك ذلك من باب الشهرة، شهر الشهرة. وهذا من هذه الألفاظ، فلفظ كأي في كل القرآن الكريم حيث ورد قرأه ابن كثير وكائن كما قال الناظم، ومد كائن كسر همزته دلا ولا ياء مكسورا. توجه هذه القراءة في قوله قرأ ابن كثير بهمزة مكسورة بين النون والألف من غير ياء على وزن كاعن، على وزن كاعن وكائن على وزن كاعن، والعين والهمزة في علم الرسم تنوب كل منهما عين أخرى، فإذا أردت أن تعرف ما حل الهمز فضع مكانه العين تعرف مكان الهمز، وهذا في علم الضبط موجود نص على ذلك. ثم قال حجة ابن كثير فيها أن أصل فيه كأي، أن أصل فيها كأي بكاف دخلت على أي كأي، لكن كثر استعمالها بمعنى كم التي للتكثير، ولكن كثر استعمال كأي كاستعمال كم الخبرية التي تفيد التكثير، فجعلت كلمة واحدة فوقع فيها من القلب ما يقع في كلمة واحدة، فقلبت الياء المشددة المكسورة في موضع الهمزة وردت الهمزة في موضع الياء فصارت كيء، مثل كيع، فحذفت الياء الثانية استخفافا كما حذف في كينونة أصله كينونة، فصارت بعد الحذف كيين بيأي على وزن فيعل، فأبدأت بالياء الساكنة ألفا كما أبدلوا في آية أصلها عند جميع النحويين أيه، فصار بعد القلب وبدلي كأي. ووجه من قرب التشديد أنها أي دخلت عليها كاف التشبيه وكثر استعمال المعنى كم، فجعلت كلمة واحدة وجعل التنوين نونه أصلية فوقف عليها بالنون كأي، النون أصلية وقف عليها بالنون. وقد كان القياس أن يقف بغير النون كما يوقف على أي، حيث وقت وكأي في القراءتين في موضع رفع على الابتداء. والحقيقة أن هذا اللفظ كثير الاستعمال عند الشعراء، كثيرا كثيرا ما يستعمل الشعراء، ومنه قول الشاعر: وكائن ترى من صامت لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم. ومنه قول الشاعر: وكائن بالأفطح من صديق يراني لو أصبت هو المصاب. فهي مستعمل عندهم كثيرا، هذا اللفظ مستعمل عندهم كثيرا، ومن التوسع فيه فجرج إلى كتب التوجيه فيها توسع كثير في تصريفها واستعمالاتها. ثم قال رحمه الله تعالى: وقاتل بعده يمد وفتح الضم والكسر ذو ولا. وقاتل بعده يمد وفتح الضم والكسر ذو ولا، فالمشار لهم بذو ولا وهم ابن عامر وأهل الكوفة قرأوا قول الله جل وعلا: قاتل معه ربيون كثير. وقاتل بعده يمد وفتح الضم والكسر ذو ولا. قاتل معه بالمد والفتح فتح الضم والكسر، فتح الضم والكسر يعني تكون قتل افتح الضم والكسر. قاتل معه ربيون كثير أي بألف قبل التاء وبعد القاف وفتح ضم القاف وكسر التاء. قاتل معه ربيون كثير. وقرأ غيرهم بالقصر أي بحذف الألف وضم القاف وكسر التاء: قتل معه ربيون، قتل معه ربيون. فإذا هذا ما نقول الناظر رحمه الله تعالى: وقاتل بعده يمد وفتح الضم والكسر ذو ولا. وقاتل بعده أي بعد كأي، وكأي من نبي قاتل معه ربيون، فلفظ قاتل ورد بعد لفظ كأي. هذا ما نقول الناظم: وقاتل بعده أي بعد لفظ كأي يمد وفتح الضم والكسر ذو ولا. فابن عامر وأهل الكوفة قرأوا هذا اللفظ كما قلنا هكذا: قاتل معه ربيون. وباقي القراء قرأوا: قتل معه ربيون كثير. وقوله وبعد وبعده أي بعد لفظ كأي فهو قيد له. توجيه هذا اللفظ في قوله: حجة من قرأ بالألف أنه يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون قد أسد الفعل الذي هو القتال إلى النبي عليه السلام، قاتل أسد الفعل إلى النبي الذي يعني أسد القتال إلى النبي، ويكون معه ربيون ابتداء وخبر. فإذا هذا أحد الوجهين: أحدهما أن يكون قد أسند الفعل الذي هو القتال إلى النبي عليه السلام ويكون ربيون معه ابتداء وخبر، وإذا جعلته صفة لنبي كانت تعود إلى النبي، ودل المعنى على أن الربيين قاتلوا أيضا مع قتال النبي، وحسن ذلك لما روي عن الحسن وغيره أنه قال ما قاتل نبي قط في قتال، ما قتل نبي قط، لكن قد يقتل في غير قتال، كم قتل بني إسرائيل من الأنبياء، لكن قد يقتلوا. وكان إضافة القتال إليه أولى من إضافة القتل إليه. فإذا هذا أحد الوجوه أن يكون أسند الفعل الذي هو القتال إلى النبي، أي النبي قاتل ومعه ربيون أيضا قاتلوا معه كذلك. والوجه الثاني أن يكون قد أسند الفعل إلى الربيين دون النبي، فأخبر عنهم بالقتال دون النبي، فيكون قاتل معه ربيون صفة لنبي، قاتل معه ربيون أي هم الذين قاتلوا دون النبي. فهذا في توجيه قاتل. فإذا من يكون أسنده إلى النبي نفسه وأن النبي نفسه قاتل ومعه ربيون قاتلوا، أو يكون أسنده للربيين أي أنهم هم الذين قاتلوا، كي من نبي قاتل معه ربيون أي هم الذين قاتلوا دون النبي. فيجوز هذا ويجوز هذا. ووجه قراءة من قرأ بغير ألف قتل معه ربيون يحتمل أيضا وجهين، أحدهما أن يكون فعلا وما بعده صفة للنبي، والفعل مسند إلى النبي قتل، والفعل مسند للنبي نفسه قتل، بدليل قوله أفإن مات أو قتل، بدليل قول الله جل وعلا أفإن مات أو قتل، فأخبر أن النبي قد يقتل، وقال الله جل وعلا يقول ويقتلون النبيين، وقال فلما تقتلون أنبياء الله من قبل، إذن فالنبي أيضا قد يقتل في القتال كذلك. فأسد الفعل إليه قتل أي النبي. والوجه الثاني أن قتل وما بعده صفة أيضا للنبي، والفعل مسند إلى ربيين، فهم في هذا الوجه مرفوع بقتل على المفعول على فعل لم يسمى فاعله، قتل نبي المجهول قتل معه ربيون. فإذا هذا توجيه مختصر في هذا، في هذا اللفظ في قاتل أو قتل، كما قال الناظم وقاتل بعده يمد وفتح الضم وكسر ذويلا. ثم قال وحرك عين الرعب ضما كما رسى ورعبا ويغشى النذو شائع تلا، شائعا تلا. وحرك عين الرعب ضما كما رسى ورعبا ويغشى النذو شائعا تلا. قرأ المروز له بكما رسى ابن عامر والكسائي هذا اللفظ الرعب، وحرك عين الرعب ضما، فلفظ الرعب كيف جاء في القرآن الكريم مقرونا بأل أو مجردا عنها، قرأه المرموز له بكما رسى ابن عامر والكسائي كما قال الناظم وحرك عين الرعب ضما الرعب وحرك عين الرعب ضما. والناظم قيد هنا التحريك بالضم لأن أصل التحريك عنده بالفتح مطلقا، إذا أطلق التحريك فالمراد به عنده بالفتح، وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح. ولهذا إذا أراد أن يقيد التحريك بحركة غير الفتح لا بد من ذلك، إما بضم وإما بكسرة ونحو ذلك. هنا قال وحرك عين الرعب بماذا؟ ضما. فالنظر رحمه الله تعالى دقيق في ألفاظه، دقيق في قواعده، فقال وحرك عين الرعب حيث ورد هذا اللفظ في كتاب الله جل وعلا، فقرأ عينه بالتحريك بالضم الرعب، وسواء كان بالألف أو غيرها رعبا أو الرعب فحركه بالضم. وهذا كما قلنا أيضا من الألفاظ التي لم يبين الناظم الإطلاق فيها في كل مواضعها، والحكم فيها عام في كل مواضعها كذلك، فكان من حقه كذلك أن ينبه على العموم، ولكن كما قالوا من باب الشهرة، فالشهرة هنا أغنت عن أن يطلق أو يقول في الكل أو يفيد صيغة تفيد العموم. وحرك عين الرعب ضما كما رسى، إذن فغيره يقرأ الرعب، غيرهما قرأ بإسكانها الرعب. حجة من قرأ بضم العين حيث وقع هو ابن عامر والكسائي، وقال هما لغتان فاشيتان نحو السحت والسحت، فهما لغتان الرعب والرعب، فهما لغتان فاشيتان كما قيل في السحت والسحت. ثم قال رحمه الله تعالى وحرك عين الرعب ضما كما رسى ورعبا، فبين ناظم أنه سواء كان مقروا بأل أو عرى عنها، فحيث جاء هذا اللفظ فقد قرأه ابن عامر وكسائي بالضم وغيرهم بإسكان. ثم قال ويغشى أن ذو شائعا تلا، ويغشى أن ذو شائعا تلا، فقرأ المرموس له بشائعا وهما حمزة والكسائي، قرأ قول الله جل وعلا تغشى طائفة منكم بالتأنيث، ويغشى أن ذو تغشى طائفة منكم، وقرأ غيرهما بالتذكير، التأنيث يقابله التذكير، يغشى طائفة منكم. فإذن في هذا الفعل بين الناظم رحمه الله تعالى مذاهب القراء في قوله يغشى، فمن قرأ بالتأنيث وحمزة والكسائي قرأ تغشى، وقرأ غيرهما بالتذكير. فقول الله جل وعلا فمن قرأ بالتأنيث رده على الأمانة، أمنة تغشى، فمن قرأ بالتأنيث رده على لفظ الأمنة مؤنث، أمنة تغشى طائفة منكم، لأن من أجلها تغشو، لأن الأمن، لأن من أجلها تغشو، أمنة تغشى، فهي المقصود بالغشيان لهم. فالأمن الأمنة تأتي بالنعاس، فالإنسان الآمن غير خائف أن يصاب بالنعاس إن أصابه تعب ينام، فالأمنة من دواء النوم ومن دواء النعاس، تغشى الأمنة. فإذا فمن قرأ بالتأنيث رده إلى لفظ الأمنة، والأمنة مؤنث مجازي، فناسب أن يكون بعدها تغشى، فالأمنة هي التي تغشاهم وتسبب لهم ذلك النعاس، فهي المقصود بالغشيان لهم، لأن الناعس يغشاه النعاس، فالناعس لا يغشاه النعاس إلا ومعه أمنة، فالأمنة كما قلنا عدم الخوف، عدم الخوف فهذا من مما يجلب الإنسان الراحة والاطمئنين والاطمئنان ويجعله ينعس ويصيب إن أصابه تعب. وقد تحدث الأمانة ولا نعاس معها. نعم يكون الإنسان آمن ولكن لا نعاس. وقد تحدث الأمانة ولا نعاس معها. ليس من شرط كل أمانة يكون معها نعاس. نعم فالأمانة أولى بإضافة الفعل إليها آمنة تغشى. وقرأ الباقون بالياء حملوه على تذكير النعاس لأنه هو الذي يغشاهم. ودليله إذ يغشيكم النعاس فردوا تذكير إلى لفظ النعاس لأنه هو الذي يغشاهم. إذ يغشاكم النعاس كما في القراءة أو يغشيكم النعاس فالشاهد أن النعاس هو الذي يغشاهم فردوا الفعل إلى لفظ النعاس فأضاف الفعل إلى النعاس. وكان النعاس أولى بذلك لأنه أقرب إلى الفعل لأنه أقرب إلى الفعل. وكان رده إلى لفظ النعاس بالياء أولى لأنه أقرب إلى لفظ النعاس إذ يغشيكم النعاس. وأيضا فإن المستعمل في الكلام أن يقال غشيني النعاس إذا نعس ولا يقال غشيتني الأمانة. قالوا غشيني النعاس إذا نعس ولا يقال غشيتني الأمانة لأن الأمانة كما قلنا من دواعي النعاس. إذن هذا توجيه من قرأ بالتاء ووجه من قرأ بالياء. ثم قال رحمه الله تعالى وقل كله لله بالرفع حامدا. وقل كله لله بالرفع حامدا فقرأ المرموز له بحامد وهو أبو عمرو. قل إن الأمر كله لله. وقل كله لله بالرفع حامدا. فإذا قول الله جل وعلا قل إن الأمر كله لله قرأه بالرفع المرموز له بحامد وهو أبو عمرو. وقرأ الباقون بنصبها قل إن الأمر كله لله. قل إن الأمر كله لله. وقل كله كله لله بالرفع حامد. قبل توجيه هذا اللفظ كما قلنا ألفاظ الشاطبي فيها معاني جميلة. وقل كله لله بالرفع حامد فحمد الله جل وعلا مستلزم من كل أحد. كل وقل كله كل من خلق الله جل وعلا وأنعم عليه بنعمه فالحمد واجب عليه. وقل كله لله جل وعلا حامد. هذا من ما ضمنه الشاطبي. وكم ضمن أبياته من معاني جميلة وتتبعها الإنسان فوجد فيها معاني جميلة في غاية الجمال سواء في العقيدة أو في اللغة أو في البلاغة أو في غيرها. ثم قوله وقل كله لله بالرفع حامد. إذن كما قال النظر رحمه الله تعالى قرأ مرموزه بحامد وهو أبو عمرو قل إن الأمر كله لله. وقرأ الباقون بنصبها قل إن الأمر كله لله. فمن قرأ بالرفع على الإفساد. قل إن أمر كله لله، ولله خبر، كله لله ولله خبره، والجملة خبر إن. وحسن أن يكون كل ابتداء، وهي مما يؤكد بها لأنها أدخل في الأسماء. تقول كلهم أتاني، ومرت بكل أصحابك، فحسن أن تقع في الابتداء. ومن قرأ بالنصب على تأكيد الأمر، قل إن أمر كله لله على تأكيد الأمر، ويجوز أن تكون بدلا من الأمر ولله خبر في الوجهين. فإذا هذا توجيه من قرأ بالنصب على أنها تأكيد للأمر، قل إن أمر كله، كل هنا أكد بها. كما قال ويجوز عند بعض أهل اللغة أن تكون بدلا من أمر، فإن أمر كله لله فتكون بدلا من الأمر. فإذا هذا توجيه قول الله جل وعلا وقل كله لله بالرفع حامدا. بما يعملون الغيب شايع دخللا، بما يعملون الغيب شايع دخللا. فبين النظر رحمه الله تعالى في قول الله جل وعلا والله بما يعملون بصير الذي بعده ولئن قتلتم، قرأه بالغيبة المرموز له بشايع دخللا. ابن كثير وحمزة الكسائي قرأ هذا اللفظ والله بما يعملون بصير، قال الذي بعده ولئن قتلتم بياء الغيب، وقرأ غيرهم بتاء الخطاب والله بما تعملون بصير. فقول رحمه الله تعالى بما يعملون غيب شايع دخللا، وكما قلنا أن الغيب دائما يقابل الخطاب والخطاب يقابله دائما الغيب. فتوجيه هذه القراءة في قوله تعالى بما تعملون بصير، فمن قرأ بالياء رده على لفظ الغيبة الذي قبله في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، وقوله وقالوا لإخوانهم، وقوله حسرة في قلوبهم. فمن قرأ ابن كثير وحمزة الكسائي بالياء رده على لفظ الغيبة قبله في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، وقوله وقالوا لإخوانهم، وقوله حسرة في قلوبهم، والله بما يعملون بصير، والله بما يعملون بصير. فمن قرأه بالخطاب رده على الخطاب الذي قبله في قوله لا تكونوا كالذين كفروا، فالضمير في تعلمون المؤمنين، فالضمير في تعملون المؤمنين، وهو في القراءة بالياء للكفار، في بالياء للكفار وفي التاء للمؤمنين. فقوله والله بما تعملون بالخطاب رده على قوله لا تكونوا، أي المؤمنين، لا تكونوا كالذين كفروا، والله بما تعملون بصير. فإذن رده للخطاب في الخطاب للمؤمنين والغيبة للكفار. لكن تنبه إلى أن اللفظ المراد هو قوله الذي بعده ولئن قتلتم. ثم قال رحمه الله تعالى ومتم، ومتنا، مت في ضم كسرها صفا نفر وردا وحفص هنجتلا. ومتم ومتنا، مت في ضم كسرها صفا نفر وردا وحفص هنجتلا. فهذا اللفظ في قوله متم ومتم متنا ومت حيث جاء هذا اللفظ في كتاب الله جل وعلا. قرأ المروز له بصفا نفر وهم شعبة وابن كثير وابو عمرو وابن عامر ومتم ومتنا مت في ضم كسرها في ضم كسرها. فقرأ شعبة وابن كثير وابو عمرو وابن عامر متم ومتنا مت حيث وقعت هذه الفاظ في القرآن بضم كسر الميم ومتم ومتنا مت في ضم كسرها. كانك قاتل بكسر متم ومتنا. قال ضم كسرها لمن صفى نفر. ضم كسر هذه الألفاظ المربوز له بصفى نفر وهم حيث ورد هذا اللفظ كما في قوله تعالى ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم ولئن متم أو قتلتم أيعدكم أنكم إذا متم إذا متنا وكنا. ويقول الإنسان إذا ما مت أفإن مت فهم الخالدون. فإذا بيّن الناظم رحمه الله تعالى أن هذه الألفاظ حيث جاءت في كتاب الله قرأ بضم ميمها المروز لهم بصفا نفر شعبة بن كثير أبو عمرو بن عامر حيث جاءت في كتاب الله جل وعلا. قرأ الباقون بكسر ميمي وقد ترفع الناظم بالقراءتين ومتم ومتنا مت في ضم كسرها. فالباقون يقرؤون بالكسر في قول الله جل وعلا ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم ولئن متم أو قتلتم أيعيدكم أنكم إذا متم إذا متنا وكنا ترابا. يقول الإنسان إذا ما مت فإن مت فهم الخالدون. فإذا ثم قال رحمه الله تعالى وحفص هنا اجتلى وحفص هنا اجتلى. فبعد أن بيّن مذاهب القراء في لفظ هذا اللفظ في كامل كتاب الله جل وعلا قال وحفص هنا اجتلى. قرأ حفص بضم الميم في هذه السورة فوافق المروزهم بصفا نفر وهم شعبة وابن كثير وابو عمرو بن عامر وافقهم في سورة آل عمران هنا فقرأ فيها. فقرأ قول الله جل وعلا هنا ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم ولئن متم أو قتلتم. أما ما عدا ما ورد في هذه السورة فإنه قرأه بكسر ميم. وهذا معنى قول الناظم وحفص هنا أي موافقا لهم موافقا لصفا نفر بضم الميم في هذه السورة. وما عدا هذه السورة فإنه قرأ بكسر الميم كباقي القراء. صفا نفر وردا أيضا هذا معنى جميل هنا في الشاطبي رحمه الله تعالى. ومتم ومت ومتم ومتنا مت في ضم كسرها صفا نفر وردا. وصفا نفر الشعبة وابن كثير وابو عمرو بن عامر وصفهم النظم بالورد والورد هو الذي يستقى منه بمعنى أنهم يصار إليهم ويؤخذ عنهم كالورد للماء الذي يحتاجه العطشان فإنه يرد إليه ليأخذ منه. فهؤلاء الذين وصفهم بصفا نفر كالورد بل إن قوله صفا أيضا يمكن أن تأخذ من معنى آخر من الصفاء والنقاء ورد صاف نقي. فإن جئت إلى هؤلاء نفر ومعهم صفاء فأعمل ذهنك تجد معنى جميلا وهو أنه ورد صاف نقي تأخذه عن هؤلاء الأئمة الذين قرأوا بالضم في لفظ هذا اللفظ حيث ورد في كتاب الله جل وعلا. لفظ حجة من ضم الميم أن المستعمل الفاشي في هذا الفعل مات يموت, مات يموت على وزن قال يقول, فعل يفعل بضم العين فضمت فاء الفعل, تقول قلت وطفت. فإذا هي هذه لغة, هذه لغة, قال مات يموت, قال يقول, فعل يفعل. وحجة من كسر أنه حمله على لغة أتت فيه على فعل يفعل, قال وذلك قليل في القياس, نحو فضل يفضل. فلما كان الماضي على فعل كسر أوله في الأخبار. فإذا هما لغتان, هما لغتان في هذا, في هذا اللفظ جاء كتاب الله جل وعلا على عليهما. ثم قال رحمه الله تعالى وبالغيب عنه تجمعون وضم في يغل وفتح الضم إذ شاع كفلا. وبالغيب عنه تجمعون وضم في, وبالغيب عنه تجمعون وضم في يغل وفتح الضم إذ شاع كفلا. الضمير في عنه يعود إلى أقرب مذكور في قول الناظم وحفص هنا اجتلى, وحفص أقرب مذكور هو حفص, فقال هنا وبالغيب عنه تجمعون, يعود الضمير إلى حفص رحمه الله تعالى, يعني أن حفص يقرأ خير مما يجمعون وبالغيب عنه تجمعون. فحفص المروز له الذي عاد إليه الضمير فيه عنه قرأ قول الله جل وعلا خير مما يجمعون بياء الغيب, وقرأ غيره بتاء الخطاب خير مما تجمعون. فالنظر رحمه الله تعالى دقيق في عباراته, دقيق, قد يسر الله له هذا النظم ويسر له ملكة نظمه وعود الضمائر عليه, فلم يحتاج أن يعيد لفظ حفص هنا في هذا, وأتى باللفظ الذي يقرأه حفص مباشرة حتى لا يحتاج إلى أن يكرر حفص أو رمزه. فقال هنا وبالغيب عنه مباشرة, أي عن أقرب مذكور وهو حفص, فإنه قرأ قول الله جل وعلا خير مما يجمعون, والمسكوت عنهم يقرؤون بخطاب خير مما تجمعون. فمن قرأ بالياء خير مما يجمعون وهو حفص حمله على لفظ الغيبة على معنى لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمع غيركم, حمله على لفظ غيبة على أنه على معنى لمغفرة من الله لكم ورحمة خير مما يجمع غيركم ممن ترك القتال في سبيل الله لجمع الدنيا. فإذا حفص أعاده إلى غيبة في السياق تناسبه على معنى لمغفرة من الله لكم ورحمة خير مما يجمع غيركم ممن ترك القتال في سبيل الله لجمع الدنيا. ومن قرأ بالتاء رده على الخطاب الذي قبله ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم على معنى لمغفرة من الله, الله أكبر, إن قول الله جل وعلا خير مما تجمعون, فمن قرأه بالتاء رد على الخطاب الذي قبله في قوله ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم على معنى لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون من أعراض الدنيا لو بقيت. فإذا هذا توجيه من قرأ بالياء وتوجيه من قرأ بالتاء. ثم قال رحمه الله تعالى: وضم في يغل وفتح الضم إذ شاع كفلا. وضم في يغل وفتح الضم إذ شاع كفلا. فقول الله جل وعلا: وما كان لنبي أن يغل، قال يغل وضم في يغل وفتح الضم إذ شاع كفلا. نزلهم بشاع كفلا وهم نافع، حمزة والكسائي كفلا بن عامر، قرأوا بضم الياء وفتح يغل لنبي أن يغل، وضم في يغل أي ضم الياء وفتح الضم في الغين لنبي أن يغل. وقرأ غيرهم فتح الياء وضم الغين أن يغل أن يغل. توجيه هذه القراءة فقوله حجة من فتح الياء وضم الغين أن يغل، وما كان لنبي أن يغل أنه نفى الغلول عن النبي، وما كان لنبي أن يغل، وأضاف الفعل إليه وما كان لنبي أن يغل، ونفاه عن أن يفعله، نفاه عن أن يفعل غلول. وقد ثبت أن الغلول وقع من غيره، فلا يحسن أن ينفى الغلول عن غيره. والمعنى: ما كان لنبي أن يخون أن يخون من معه في الغنيمة. وحجة من قرأ بضم الياء وفتح الغين أن يغل أنه حمل على النفي عن أصحاب النبي أن يخونوه في المغانم. وما كان النبي أن يغل أي أن يخونه أصحابه في المغانم في الغلول. وفيه معنى النهي عن فعل ذلك، فدل على هذا المعنى قوله: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، فدل على أنه كان في القوم غلول تنزيها للنبي صلى الله عليه وسلم، وتعظيما له أن يكون أحد من أمته نسب إليه الغلول، فهو مبني المعلوم أن يغل. فإذا فيه توجيه في هذه هاتين القراءتين. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا من كتابه، وأنه أنيسنا في قبرنا، ومؤنستنا في وحشتنا، وقائدنا إلى رضوان الله، وشفيعنا عند ربنا جل وعلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.